طبعا ما ذكرته في أمر المصحف أو في أمر أن الحكم الفقهي ليس كيت وكيت أو إلى آخره، هذه كلها نسميها قرائن، لا تسميها أدلة قطعية، اجعلها قرائن فقط، قرائن. القرائن الواحدة منها لا تكون دليلا قطعيا، لكنها إذا اجتمعت مع بعضها تكون دليلا قويا. طيب، فهكذا نعيد: ثبت عندنا عدم وجود سلطة علمية للدولة الأموية، يعني حتى قديما أحد المستشرقين اللي ادعى أن عبد الملك بن مروان هو اللي وضع مسألة المسجد الأقصى وهو اللي أوحى بها للزهري، فردوا عليه قالوا له: يا أستاذ، يعني عبد الملك بن مروان لم يلتقي بالزهري إلا بعد ما صار عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين. طيب، ثم ان عبد الملك هو قال وضع هذا لكي يمنع الناس من حج لبيت للبيت العتيق لابن الزبير يعني. ثانيا، اهل الشام اصلا هم هواهم اموي، يعني لا يحتاجون الى، طبعا هذه الشبهه نقيض للشبهه الموجوده حاليا، اذا قال لك هي البتراء اصلا قبله المسلمين، طبعا هي البتراء. طيب، نحن نسمع ان النبي هاجر المدينه وكان له مع اهل الطائف امور، وكان له مع أهل شس يعني عامتها، وتبوك وغير ذلك، طيب عامتها أمور داخل السياق داخل هذه المنطقة. يعني حتى من الأمور اللي ما أجاب عليها عدنان وسيجيب أظن في الخطبة هذه، أنه أبيات بلال لما قال: لا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد به إذخر وجليل، وقال إذخر يعني هذه نبتة ومكة قاحلة. طيب، الإذخر نبتة صحراوية لا زالت موجودة إلى اليوم في مكة، نبات مكة إلى اليوم معروف. طيب، والحجر الأسود وقبور كثير من الصحابة وإلى آخره، هذا كله ما عاد مقنع. طيب، طبعا وان رجل، فحتى عدنان ابراهيم يعني تأسف من ظهور رجل لابس عقال معه، فقال عدنان ابراهيم: يعني انت كيف يعني يعني تكون مطية للمستشرق؟ والله يا ليت عدنان يعني تعلم نفسك في بعض الاطروحات. وقد ذكر ان هذه المدرسة الاستشراقية السيئة كتبت عليها مراجعات حادة ومرة من المدارس الاستشراقية المتزنة نوعا ما، هذا الاستشراق الحداثي. طيب، وأيضا كتب عليك أنت يا عدنان مراجعات حادة كثير مما قلت، خصوصا في العناوين التي خالفت بها يعني جماهير الأمة، وكان ينبغي عليك أن تراجعها وتنظر فيها. فهذه اللامنهجية التي عند هذا الرجل متعبة حقيقة، والله المستعان. وإن كان في مثل هذا الخطبة سحق هذا دان جيبسون، يعني حتى سخيف الأمر طرح علينا قبل مدة وكتبناه بعض الشباب، لكن طرحت الأمر على الأخ عبد الله فقال: أنت مصدق تتكلم بهذا الموضوع؟ ممكن تكتب هذا؟ قلت: لا لا لا، استحيت. يعني تخيل تكتب إنه الكعبة في مكة، يعني هذا الله المستعان.